في الصورة دي سماح أو القادرة. عندنا في مصر الإنسان اللي ما بيصعبش عليه حد وعنده استعداد يعمل أي حاجة علشان خاطر مصلحته، ولا بيفرق معاه عيش وملح ولا بيفرق معاه إنسانية، بنقول عليه إنه قادر. وسماح دي ست قادرة بمعنى الكلمة، استغلت أي حاجة حواليها علشان تثبت للناس إنها إنسانة كويسة، لكن في الحقيقة هي ولا كان بيفرق معاها أي حاجة. القادرة في القصة الكاملة. ٢٠١٨ في مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، جوه واحدة من المناطق السكنية اللي هناك. الأستاذ أحمد الموظف واللي طلع معاش من 3 سنين عايش في المنطقة دي مع مراته الست أنوار بقالهم أكتر من 15 سنة، وعايشين حياة هادية وجميلة ومحترمة. الناس والجيران بيحبوهم جدا، وعارفين إن الأستاذ أحمد ده راجل عصامي وبنى نفسه بنفسه من الصفر، وكان شغال موظف وقدم على معاش مبكر من 3 سنين وقرر إنه عايز يشتغل مهنة حرة، وساعتها اختار إنه يشتغل فران في واحد من أفران العيش اللي موجودة هناك. وصحيح هي مهنة متعبة شوية، لكن أحمد كان بيحبها جدا وكان بيعرف يكسب منها فلوس كويسة جدا. وبرغم إن المكسب بشكل عام بسيط شوية، لكن أحمد ومراته كان عندهم الرضا ده أهم حاجة، فكانوا مبسوطين بأقل حاجة موجودة عندهم. ومراته الست أنوار ست محترمة جدا ومحبوبة بين الجيران، ست بتساعد أي حد باللي تقدر عليه، ربنا كان بيرزقهم كويس جدا. وبرغم ان دخلهم يعتبر متوسط، لكن احمد وانوار قدروا يعيشوا في شقة كويسة جدا. واحمد عيلته كلها من بني سويف، ووالده اتجوز اكتر من مرة وعنده اكتر من اخ واخت من الاب بس، وده كان كافي ان احمد يطلع في بيت ما فيهوش اب، لان والده غالبا كان كل ما بيتجوز كان بيرمي عياله وكان ملوش علاقة بيهم تماما، ما عندوش اي مسؤولية اتجاه الاطفال. المهم من ساعة ما احمد اشتغل في الفرن وبقى عنده روتين يومي ما بيتغيرش، كل يوم بينزل الفجر وبيرجع البيت الساعة 2 الظهر. ومن ضمن المميزات الكتيرة اللي موجودة في الفرن ده انه تقريبا جنب البيت بتاعه على طول. المهم في يوم وتحديدا كان يوم الجمعة، احمد يصحى الصبح عادي زي كل يوم ويفطر قبل صلاة الفجر وينزل مباشرة ويروح على الشغل بتاعه. قبل ما ينزل يسلم على مراته انوار، وده الطبيعي اللي بيحصل كل يوم، ويقضي يومه بشكل طبيعي في الفرن اللي شغال فيه، وعلى الساعة 2:30 الظهر يرجع على البيت تاني. ولما يقرب من باب الشقة يشم ريحة غاز قوية جدا، بس لما يفتح باب الشقة يلاقي الريحة صعبة جدا ومفيش حد يقدر يستحملها. أول حاجة عملها إنه جري بسرعة على الشبابيك وفتح علشان يهوي الشقة من ريحة الغاز. كل ده وهو عمال ينده على مراته أنوار علشان يقول لها إزاي تغلط غلطة زي دي، تحديدا إنه لما دخل المطبخ لقى إن مفتاح الغاز مفتوح على الآخر ومفيش أي حاجة موجودة على البوتاجاز. فواضح إن أنوار مراته كانت بتعمل حاجة ونسيت مفتاح الغاز مفتوح. أحمد بيعمل كل ده وفي نفس الوقت عمال بينده على مراته اللي من الطبيعي انها عمرها ما بتنزل من الشقة الا لما تقوله، ولو اضطرت تنزل لاي سبب كانت بتعدي عليه في الفرن وتعرفه هي رايحة فين. ولما يدخل اوضه النوم علشان يدور عليها يلاقيها مرمية على الارض وغرقانة في دمها، واضح جدا انها ميتة. احمد ما كانش مستوعب المنظر اللي شافه وقعد يصرخ وينده على الناس اللي حواليه، وطلع على البلكونة ويصرخ بصوت عالي، فالناس والجيران اتجمعوا علشان يشوفوا منظر بشع جدا. وفي نفس الوقت الاهالي والجيران يكلموا رجال الامن بسرعة ويبلغوهم باللي حصل. كل ده واحمد قاعد جنب جثة مراته بيحاول يقوم فيها وعنده اعتقاد انها لسه عايشة، والناس بتحاول تهدي فيه وتقومه، لكن هو رافض يقوم من جنبها تماما. يوصل رجال الامن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، واول حاجة يعملوها يحاولوا يهدوا في الاستاذ احمد ويخرجوه بره مسرح الجريمة، كل ده علشان يحاولوا يفهموا هو ايه اللي حصل بالظبط. وفي نفس الوقت ريحة الغاز كانت لسه واضحة جدا جوه الشقة. وأول ملاحظة لرجال المعمل الجنائي إن اللي دخل الشقة ده دخل بشكل طبيعي، لأن مفيش أي آثار عنف أو كسر على الأبواب أو الشبابيك. ده غير إن رجال الأمن لفت انتباههم وجود صينية عليها كوبايتين شاي، والكوبايتين زي ما هما، يعني مفيش حد شرب منهم أي حاجة. فواضح إن في حد وصل البيت بشكل طبيعي، وإن أنوار رحبت بيه وعملت الشاي، وبعدها حصلت جريمة القتل. والغريبة إن كوبايتين الشاي عليهم بصمات أنوار وبس. ويبدأ رجال الأمن الكلام مع الأستاذ أحمد علشان يفهموا هو إزاي اكتشف الجريمة. فلما يبدأ يشرح لرجال الأمن اللي حصل ويقول إنه دخل البيت وشم ريحة غاز وفتح الشبابيك الأول، فرجال الأمن اتأكد له إنه ربنا كتب له عمر جديد، لأن من الواضح إن اللي ارتكب الجريمة دي كان هدفه إن الشقة كلها تتحرق باللي فيها ويخفي آثار ومعالم الجريمة، ولو كان في أي مصدر لإشعال النار كانت الحريقة دي هتحصل وبشكل قوي جدا. ومع فحص الجثة واضح إنها تعرضت للضرب بالسكينة أكتر من مرة في مناطق مختلفة، الرقبة والبطن والصدر، وعدد الضربات دي كتيرة جدا. وواضح إن الجريمة كلها حصلت في غرفة النوم. ويلاقي رجال الأمن إن الدولاب اللي موجود في أوضة النوم مفتوح، فلما يسألوا أحمد هل كان في حاجات مهمة جوه الدولاب، فيأكد إن كان في فلوس وفي ذهب، والاتنين مش موجودين. وبكده تبقى جريمة قتل بهدف السرقة. وواضح إن اللي ارتكب الجريمة دي كان معروف جدا لأهل البيت، أولا لأن الدخول كان بشكل طبيعي جدا، وثانيا بسبب وجود كوبايتين الشاي، وثالثا إن جريمة السرقة حصلت من الدولاب وبس. فواضح إن اللي دخل عارف هو هيسرق ايه وهيسرقه منين. وطبعا كلكم عارفين ان سماح هي اللي ارتكبت الجريمة دي، بس الاهم هي مين سماح وليه عملت كده. ونرجع نكمل فحص مسرح الجريمة. رجال المعمل الجنائي لقوا بصمة مدممة لحذاء، وواضح ان الحذاء ده نسائي. ده غير ان الجريمة حصلت من اكتر من 5 ساعات، يعني ما بين الساعة 8 صباحا و9 صباحا. ولما يعرف رجال الامن طبيعة شغل احمد يتأكدوا ان اللي ارتكب الجريمة دي مراقب الناس دي كويس، ويعرف مواعيدهم كويس جدا، لانه عارف ان احمد في الوقت ده مش موجود في الشقة. وبعد ما يخلص رجال المعمل الجنائي شغلهم بالكامل، يتم نقل الجثمان للطب الشرعي لتحديد سبب وزمن الوفاة. ده غير انهم يكتبوا تقرير كامل عن اللي حصل. ويبدأ رجال الامن في مناقشة الجيران، واللي كلهم يأكدوا ان احمد وانوار علاقتهم بكل الناس كويسة جدا. ده غير انهم كان باين عليهم الزعل جدا على انوار وعلى اللي حصل في حياة احمد، لانهم عارفين كويس علاقة الحب اللي بين احمد وبين انوار. والاهالي بشكل عام كانت بتساعد رجال الامن بكل اللي تقدر عليه علشان يجيبوا حق انوار. وبعد ما التحقيقات ما تخلص، يشك رجال الامن في الجارة اللي ساكنة في الدور اللي فوق، وده لان اكتر من حد اكد ان حصل بينها وبين انوار خلافات كتيرة في الفترة اللي فاتت. فيحقق رجال الامن مع الجارة دي علشان يعرفوا كل الملابسات والخلافات اللي بينها وبين انوار. والجارة دي تأكد ان فعلا حصل بينها وبين انوار خلاف، لكن الموضوع ما يوصلش لكده. هي صحيح عندها مشكلة معاها، لكن عمرها ما تتمنى تشوفها بالشكل ده. وفي نفس الوقت ده كان في فريق من رجال الامن بتقوم بعملية تفريغ كاميرات المراقبة، لكن للأسف مفيش ولا كاميرا كانت جايبة مدخل البيت تماما، لحد ما ظهر شاب باسمه كريم، وده عنده مركز صيانة موجود على اول الشارع، وعنده كاميرا مراقبة فوق المركز بتاعه، والكاميرا دي جايبة الشارع بالكامل. ولما يفرغ رجال الامن الكاميرا دي يكتشفوا ان في واحدة ست لابسة خمار ازرق دخلت البيت الساعة 7 الصبح، ورجعت نزلت الساعة 8 الصبح. والست دي لما نزلت كان باين عليها التوتر جدا، ده غير ان الخمار كان واضح عليه ان في بقع دم. فيتم استدعاء احمد علشان يشوف الست اللي لابسه خمار ازرق دي وهل يعرفها ولا لا. بس المشكلة ان اول ما الفيديو اشتغل قدام احمد كان واقف مصدوم، وقال مستحيل سماح اختي هي اللي تعمل كده. سماح تبقى اخت احمد؟ ما من الأب بس. المهم يتعمل تحريات بسرعة عن سماح، واللي أكد أحمد إنها كانت بايتة عندهم قبلها بيوم، بس نزلت الصبح بدري وسافرت بني سويف عند بنتها، وإن طبيعي جدا سماح بتجيله كل فترة سواء علشان تاخد مساعدة أو علشان تقعد عندهم تدور على شغل، وإنها فعلا اليوم ده نزلت الصبح بدري وسافرت على بني سويف، واتصلت بيه الساعة 7 الصبح وأكدت له إنها وصلت البلد خلاص. فيتم استدعاء سماح اللي كانت موجودة فعلا في بني سويف، وأول ما توصل لرجال الأمن وتعرف إن أنوار مرات أخوها ماتت، الست انهارت جدا وفقدت السيطرة على نفسها، وقالت إنها فعلا كانت بايتة عندهم بس سافرت الفجر علشان ترجع على بني سويف، وإنها وهي بايتة ما كانش فيه أي حاجة غريبة بتحصل. وفي نفس الوقت اللي سماح قاعدة قدام رجال الأمن بتكمل كلامها، توصل معلومة مهمة من رجال الأمن اللي في بني سويف إن سماح وصلت الساعة 11 ونص صباحا مش الساعة 7 صباحا زي ما قالت لأخوها ولرجال الأمن. وبعد ما رجال الأمن يسيبوا سماح تقول اللي هي عايزاه، يوروها الفيديو اللي هي طالعة فيه، فتنهار في ساعتها وتعترف إن هي اللي عملت كده. وقتها أحمد واقف مش مستوعب إن أخته هي اللي قتلت مراته، وتبدأ سماح تحكي اللي حصل من البداية. سماح عندها 45 سنة، متجوزة وهي صغيرة جدا في السن من ساعة ما اتجوزت، وجوزها تقريبا مش قاعد معاها خالص. لما خلفت بنت جوزها شبه اختفى من حياتها تماما، فبقت هي المسؤولة عنها بشكل كامل. وسماح كانت بتتعمد تظهر قدام الناس انها ست مكافحة وكويسة ومتدينة جدا وعندها استعداد تساعد اي حد، لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما. سماح كان أهم حاجة عندها المصلحة، ممكن تقف جنب أي حد بالتمثيل بس المهم تاخد منه المصلحة اللي هي عايزاها، وكانت بتعرف تمثل كويس جدا على الناس، وما كانش حد ملاحظ عليها أي سلوك غريب إلا إخواتها وقرايبها اللي كانوا عارفينها كويس جدا وعارفين إن سماح إنسانة مش كويسة، وعلشان كده أغلبهم كانوا قاطعين علاقاتهم معاها. وكانت سماح دايما شايفة ان حظها اقل حظ في اخواتها كلهم، وانها ازاي ما عندهاش اي حاجة موجودة عند اخواتها. سماح ما تعرفش حاجة عن كلمة الرضا، واحمد يبقى اخوها من الاب بس طول السنين كانت العلاقة بينهم شبه مقطوعة، لحد من سنتين ونص بالظبط سماح رجعت تكلم احمد وتقوله انها لازم ترجع صلة الرحم، وانه ما ينفعش اتنين اخوات تكون علاقتهم ببعض مقطوعة. بس طبعا المكالمة دي ما كانتش لله، وده لان سماح عرفت ان اخوها احمد اللي عايش طول عمره في القاهرة ظروفه المادية كويسة جدا، وانه عايش هو ومراته لوحدهم في الشقة، وانه بيكسب كويس جدا. فالمهم لما تكلم احمد تقوله انها هتجيله البيت زيارة، وكمان علشان تقوي علاقتها بمراته انوار، واحمد يرحب بيها جدا ويقول لها ان ده بيتها وتيجي في اي وقت. المهم سماح توصل عندهم البيت واحمد يرحب بيها، وانهار ترحب بيها جدا وتعتبرها زي اختها بالظبط. وفي اليوم ده احمد يلاحظ ان سماح اخته ظروفها المادية مش كويسة، فيقرر قبل ما تمشي انه يديها فلوس على سبيل الهدية لبنتها، وده لان بنتها كانت بتستعد للجواز. ومن اللحظة دي سماح بقت اقرب اخت لاحمد، وبقت تعرف عنه كل حاجة، وبقت تجيلهم البيت باستمرار، ما بين كل فترة والتانية تجيلهم وتبيت عندهم كام يوم، سواء علشان تاخد فلوس او ان احمد يلاقي لها شغل في القاهرة. وفي نفس الوقت علاقتها بأنوار بقت قوية جدا. كل ده والأيام بتمر، وسماح بتعمل حاجة واحدة بس، كانت بتراقب البيت كويس وبتراقب المواعيد علشان تسرق الذهب بتاع أنوار مراته، بس لازم تلاقي خطة تسرق بيها الذهب ده بمنتهى الهدوء ومن غير ما حد يشك فيها. سماح وهي بتفكر إنها تسرق ذهب مرات أخوها، في نفس الوقت هي بايتة عنده وبتاكل وبتشرب ولا فارق معاها أي حاجة، لحد ما يجي يوم خميس، وده قبل الجريمة بيوم، أحمد راجع على البيت ومعاه مبلغ 45,000 جنيه قدر يكسبهم من أكتر من شغلانة، وجابهم معاه على البيت لأنه ملحقش يروح على البنك، واتفق مع مراته أنه هيحط الفلوس في الدولاب على أساس أنه هينزل يوم الحد الصبح يروح البنك يحط الفلوس هناك. وهنا سماح تقرر تنفذ الخطة بسرعة، وده لأن الموضوع كبر قوي، الموضوع بقى فيه فلوس وفيه ذهب. فوهي بتتعشى معاهم تقول لهم إن بنتها كلمتها وقالت لها إنها لازم تجي لها بني سويف بسرعة، وعلشان كده هي هتسافر الجمعة الصبح بدري وتطلع على بني سويف، مع إنها كانت متفقة مع أحمد ومع أنوار إنها هتسافر يوم السبت. ويوم الجمعة يجي وتصحى مع أخوها قبل صلاة الفجر وتفطر معاه، وبعدها تاخد حاجاتها وتنزل من البيت على أساس إنها هتروح على موقف المواصلات وتسافر على بني سويف. بس هنا سماح كانت بدأت تنفذ الخطة بتاعتها. لما نزلت من البيت لقت توك توك مركون تحت البيت في منطقة ضلمة، ففضلت قاعدة جواه واستخبت تماما من الناس. وأول ما لقت أخوها نزل من البيت استنت نص ساعة علشان تطمن إنه مش هيرجع تاني، وكانت مخبية تحت الخمار بتاعها سكينة كانت سرقتها من المطبخ قبل ما تنزل. المهم الساعة 7 الصبح تطلع على البيت وتخبط على الشقة، وأنوار فتحت لها الباب وهي مستغربة هو ايه اللي جابها، هي المفروض انها مسافرة. فسمحت تقول لها انها راحت على موقف المواصلات، بس للأسف معرفتش تركب اي حاجة وحست انها تعبانة شوية، فقررت ترجع على بيت اخوها تاني، وطلبت من أنوار انهم يشربوا كوبايتين شاي. وفعلا أنوار دخلت المطبخ وعملت كوباية الشاي وطلعتهم على الصالة، ودخلت أوضة النوم علشان تجيب الموبايل بتاعها. بس في الوقت ده لقت سماح دخل عليها ومعاها السكينة وعمالة تضرب فيها بكل قوة لحد ما لقيتها اترمت على الأرض وماتت. وبمنتهى البرود سماح فتحت الدولاب واخدت الفلوس والذهب، وبعدها دخلت المطبخ وفتحت الغاز على الاخر على امل ان الشقة تولع باللي فيها وتبقى اثار الجريمة بالكامل اختفت. وسماح اول ما رجعت البيت تاني تعمدت انها ما تسيبش اي بصمة ليها في اي مكان، وسافرت على بني سويف وقعدت مع بنتها ومع اهلها ولا كأنها عملت حاجة، لحد ما اكتشف اخوها الجريمة لما رجع من شغله بعد الظهر. اعترافات سماح قدام رجال الامن كانت عبارة عن صدمة لاخوها، مش مصدق ولا مستوعب سماح اخته اللي فتح لها بابه ودخلها بيته تعمل في مراته كده. وبعد ما التحقيقات ما تخلص ويتم جمع كل الأدلة يتم الحكم على سماح بالإعدام. الظروف المادية والحالة الاقتصادية الصعبة ده مش مبرر أبدا لأي إنسان إنه يرتكب جريمة. لو كل واحد فينا فاهم ومستوعب يعني إيه رضا، عمر ما حد هيبص لغيره ولا الرزق غيره. ربنا مقسم الدنيا بالعدل وعارف كل واحد فينا يستحق إيه ويقدر يستحمل إيه. إنما اللي زي سماح دي فعلا ما يتقالش عليها غير ست قادرة. سلام عليكم.